إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه القواعد العظيمة والفوائد الجليلة المتعلقة بأسماء الله وصفاته للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حي. هذه القاعدة الثامنة من القواعد التي أوردها ابن القيم رحمه الله هنا، وهي تتعلق بدلالة الاسم على الصفة، وأن الصفة التي يدل عليها الاسم على نوعين: صفة متعدية وصفة لازمة. وبين ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة أن الاسم إذا دل على صفة متعدية فللإيمان به أركان ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالحكم. وأما إذا كان الاسم دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. مرة ثانية، الأسماء فيما تدل عليه من صفات على نوعين: أسماء تدل على أوصاف متعدية، أي أنها مشتملة على فعل متعد، ويسمى أيضا في اللغة الفعل المجاوز، وأسماء دالة على فعل غير متعد أي لازم. فالنوع الأول للإيمان به أركان ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بالفعل أو بالحكم، والنوع الثاني للإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والصفة. يقول رحمه الله: إن الاسم إذا أطلق عليه، على الله جل وعلا، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. على سبيل المثال: السميع البصير القدير، هذه أمثلة ثلاثة لأسماء حسنى لله تبارك وتعالى أوردها ابن القيم، وكلها دالة على أوصاف متعدية وأفعال مجاوزة. فيقول ابن القيم: ما كان من هذا النوع يشتق منه المصدر والفعل، يشتق منه المصدر والفعل. فالسميع يؤخذ منها المصدر والسمع صفة لله سبحانه وتعالى، ويؤخذ منها الفعل، يثبت من هذا الاسم الفعل فيقال يسمع، والله يسمع تحاوركما. فيثبت المصدر الذي هو الصفة، ويثبت الفعل سمع يسمع. كذلك البصير، يثبت المصدر الذي هو الصفة فيقال دل اسمه تعالى البصير على ثبوت البصر صفة لله، البصر مصدر. ويثبت أيضا الفعل أبصر يبصر من هذا الاسم. والقدير أيضا يثبت منه المصدر وهو القدرة، ثبوت القدرة صفة لله. وكذلك الفعل كما في قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، قدرنا من القدرة. العليم المصدر العلم، الفعل يعلم وعلم. الرزاق الصفة الرزق، أو المصدر وهو الصفة الرزق، والفعل يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا قل في كل اسم دل على فعل مجاوز أو على فعل متعد تثبت منه لله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: الأول الاسم تثبته لله، والثاني الصفة، والثالث الفعل. قال: يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، وهذه كلها مصادر، ويخبر عنه بالأفعال يسمع ويبصر ويقدر، سمع وأبصر وقدر، نحو قد سمع الله، ونحو فقدرنا فنعم القادرون. قال: هذا إن كان الفعل متعديا، هذا إن كان الفعل متعديا، أي إذا كان الفعل الذي دل عليه هذا الاسم متعديا فيثبت هذه الأشياء الثلاثة، ما هي؟ الاسم والمصدر والفعل. ثم انتقل إلى النوع الثاني، قال: فإن كان لازما، يعني إن كان إن كانت الصفة التي دل عليها الاسم صفة لازمة غير متعدية، فما الذي نثبته؟ ما الذي نثبته هنا؟ ذكر شيئين: الاسم والصفة. قال: فإن كان لازما لم يخبر به عنه نحو الحي، هذا اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة غير متعدية، دال على صفة لازمة غير متعدية، فما الذي نثبت هنا؟ قال: يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، يطلق عليه الاسم والمصدر، الاسم الحي والمصدر الحياة، نثبت الحياة صفة لله من هذا الاسم دون الفعل. فلا يقال حي، هذا باطل، لأن الفعل هنا، لأن الصفة هنا صفة لازمة فيثبت منها أمران. أما إذا كانت صفة متعدية فيثبت ثلاثة أمور. ومثل الحي الأول والظاهر وكذلك أيضا العظيم ومثل هذه الأسماء يثبت لله تبارك وتعالى منها أمران: الاسم والصفة دون الفعل، الاسم والصفة دون الفعل. الفعل يثبت متى؟ إذا كان الوصف الذي دل عليه الاسم وصفا متعديا. قال مثل بالحي المحيي، المحيي من أي النوعين؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. المحيي الصفة هي الإحياء والفعل أحيا يحيي. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله. كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. وهذه قاعدة عظيمة ومفيدة في باب الأسماء والصفات، وهي تتعلق ببيان كمال الرب جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى كاملا بأسمائه وصفاته. وتنزه وتقدس وتعالى أن يقال فيه سبحانه إنه فعل فكمل، فعل فكمل بالأفعال التي فعلها، استحق الأسماء على تلك الأفعال التي فعلها فكمل بها، تعالى الله عن ذلك. هذا في حق المخلوق عندما يفعل أفعالا ويديم المواظبة عليها يكمل بفعلها فيستحق ألقابا على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا اللقب صديق لا يأتيه إلا بفعل مسبق ومجاهدة وأعمال ومواظبة ثم يستحق هذا اللقب، فهو فعل فكمل، يستحق الألقاب الكمال اللائقة بالإنسان بأفعاله التي يكمل بها، يتحرى الأخلاق الفاضلة والآداب النبيلة فيستحق اللقب الفاضل ذو خلق ذو أدب صادق أمين وفي إلى غير ذلك من الألقاب، هذه يستحقها بناء على أفعاله ومجاهدته لنفسه ومواظبته على أعمال الخير حتى يكون مستحقا للألقاب الحسنة بأفعاله، فهو فعل فكمل. أما الرب سبحانه وتعالى لم يزل كاملا، لم يزل كاملا، لم يزل متصفا بصفات الكمال والعظمة والجلال سبحانه وتعالى، لم يكن ناقصا فكمل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذه قاعدة مهمة ومفيدة في هذا الباب نبه عليها ابن القيم رحمه الله، تتعلق ببيان الكمال الذي دلت عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، صادرة عن أسماء وصفاته. من أسمائه الرزاق، وصفاته الرزق، ومن أفعاله الصادرة عن هذا الاسم وهذه الصفة يرزق من يشاء، فالفعل صادر عن أسمائه وصفاته، صادر عن أسماء وصفاته. من أسمائه المحسن وصفاته الإحسان، ويصدر عن ذلك يحسن تبارك وتعالى لمن يشاء عز وجل. فأفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته. أما أسماء المخلوقين فإنها صادرة عن أفعالهم. ما معنى صادرة عن أفعالهم؟ أي استحقوا تلك الأسماء بالأفعال الحميدة التي قاموا بها، ففعل العبد الأعمال الحميدة والأمور الطيبة إلى أن حاز تلك الأسماء التي لم يحز عليها إلا بتلك الأفعال وبتلك المجاهدة وبصبر النفس. قال: فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. قوله هنا فعاله عن كماله هو كما سبق فعاله صادرة عن أسمائه وصفاته، أسماء وصفاته أسماء الكمال وصفات الكمال، فالفعال صادر عن هذا الكمال، الفعال صادر عن هذا الكمال، كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وأما المخلوق كماله عن فعاله، كماله عن فعاله، كمال المخلوق ناتج عن فعال المخلوق. فإذا فعل المخلوق الشيء الطيب والفعل الحميد كمل به، وإذا فعل الخصال السيئة وسفساف الأمور ماذا؟ نقص بها واستحق الألقاب التي تليق بفعاله. قال: والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. من هو؟ المخلوق. اشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. متى استحق المخلوق الصديق؟ قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا الكمال صديقا متى حازه؟ قال رحمه الله: فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، يعني بعد أن كمل بتحقيق الوصف والإتيان به على التمام استحق الاسم، كتب عند الله صديقا. قال: فالرب لم يزل كاملا، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله، حصلت أفعاله عن كماله كما سبق إيضاح ذلك. لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله سبحانه صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، الكمال اللائق به. واضح الفرق بين الأمرين. نعم. العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا نقص ولا تفاوت ولا تناقض. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة، وهي تفيد فائدة عظيمة في باب أهمية دراسة توحيد الأسماء والصفات وشدة الحاجة إلى هذا العلم، وأنه أرفع العلوم وأعلاها شأنا وأكبرها نفعا، وأنه ليس في العلوم علم أنفع منه وأفود للعبد منه، وكل ذلك يتبين بهذه القاعدة العظيمة التي قررها ابن القيم رحمه الله هنا. قال: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، هذه قاعدة، وسيبين ما يدل عليها في ثنايا كلامه الآتي رحمه الله. وقوله إحصاء الأسماء، هذا أمر عظيم جدا ويحتاج إلى فقه، ولهذا أفرده ابن القيم رحمه الله بقاعدة مستقلة تأتي عنده قريبا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهذا الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم، يعني أصل للعلم بالعلوم كلها، أصل للعلم بالعلوم كلها، لأن العلوم كلها راجعة إلى العلم بأسمائه وصفاته. يبين ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما خلقا أو أمرا، العلوم ترجع إلى أحد هذين الأمرين، إما خلق له أو أمر أمر به سبحانه وتعالى، لا تخرج عن هذين. والله تعالى في القرآن قال: ألا له الخلق والأمر، الخلق لله والأمر لله سبحانه وتعالى، الخلق خلقه والأمر أمره جل وعز، فرجع الخلق والأمر إلى أسمائه سبحانه وتعالى، والعلوم كلها راجعة إلى إما الخلق أو الأمر، إما علم بما خلق أو علم بما أمر. العلوم راجعة إلى أحد هذين الأمرين، إما علم بما خلق أو علم بما أمر، والخلق والأمر له. فالعلوم كلها رجعت إلى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. قال موضحا: إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. هذه هل هناك شيء آخر غير هذه في العلوم؟ إما علم بما كونه أي خلقه وأوجده، أو علم بما شرعه وأمر به سبحانه وتعالى. قال: ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. إذن النتيجة ما هي؟ القاعدة، النتيجة لهذا الكلام القاعدة: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، لأن العلوم كلها راجعة إما إلى الخلق أو إلى الأمر، وهذان راجعان أو صادران عن أسمائه سبحانه وتعالى. قال: وهما أي الخلق والأمر مرتبطان بها أي بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه، لأنها كلها من مقتضيات أسماء الله، الخلق من مقتضيات أسمائه والأمر من مقتضيات أسمائه، فهي مرتبطة بأسمائه سبحانه وتعالى ارتباط المقتضى بمقتضيه. ثم أيضا زاد الأمر بيانا وتوضيحا فقال: فالأمر لك أن تكتب على فالأمر رقم واحد. قال: فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى. الأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن، الأمر كله حسن، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. انظر، هذه كلها معاني أسماء التي صدر عنها أمره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. هذا الأول. اثنين، قال: وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. فإذا الأمر رجع إلى الرحمة والحكمة والرأفة والإحسان وتكميل العباد، والخلق والفعل أيضا رجع إلى الحكمة والرحمة واللطف، فكان بذلك الأمر والخلق مرتبطان بأسماء الله الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه. قال: وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، أصل للعلم بكل ما سواه. أيضا يزيد الأمر بيانا قال: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي. وضع خطوطا إن شئت تحت كلمة كما ينبغي، أما أن يحفظ الأسماء حفظا مجردا، أو يفهمها فهما خاطئا، أو يفهمها فهما قاصرا، أو يقع في تأويلات أهل الضلال، فكل هؤلاء لا يستفيدون هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، بل تتحقق هذه الفائدة إذا أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق، كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، أحصى جميع العلوم. وكما أشرت سيأتي قاعدة عند ابن القيم تبين ما المراد بإحصاء أسماء الله. قال: إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات، يعني هذا عود لتقرير ما سبق، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. قال: وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وهذان منتفيان والله سبحانه وتعالى منزه عنهما. لكن إذا وقع خلل في فعل إنسان فالخلل عائد إلى ماذا؟ إما الجهل أو عدم الحكمة، يعني عنده علم لكن لا حكمة عنده فيقع الخلل. فإذا وجد علم وحكمة تنتظم الأمور. وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن علم وحكمة، كلها صادرة عن علم وحكمة، ولهذا لا خلل فيها. قال: وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. فهذه قاعدة مفيدة، ولا سيما في باب معرفة أهمية وقدر العناية بهذا العلم الشريف المبارك، العلم بأسماء الله الحسنى، وأنه أصل للعلم بكل معلوم. وهذا يبين لنا شرف هذا العلم وفضله، وكما يقال شرف العلم من شرف معلومه. نعم. الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له من حسن، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول: فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة ونصها: أسماء الله كلها حسنى. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء. أسماء الله كلها حسنى، والله جل وعلا وصفها بذلك في القرآن في 4 آيات. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك، بل جميعها منصوفة بهذا الوصف. وأشرت سابقا إلى أن الحسن فيها يرجع لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنة، ولو كانت دالة على صفة غير صفة كمال لم تكن حسنة، فهي حسنة لدلالتها على صفات الكمال، حسنة لأنها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. قال ابن القيم: أسماء الله كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، يعني لا يوجد في أسماء الله تبارك وتعالى اسم ليس كذلك. وبناء على القاعدة، بناء على هذه القاعدة، لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد، لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد لا يدل على صفة، بماذا ترد عليه؟ بالقاعدة، تقول لها أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، والحسن فيها دلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. فليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة، وليس في أسماء الله اسم يدل على صفة نقص، هذا لا يوجد. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على صفات، ليس فيها اسم لا يدل على صفة، وكلها دالة على صفات كمال، ليس فيها اسم دال على صفة نقص. قال: وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، الاسم الدال على فعل متعد أو فعل مجاوز، فمن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، يعني باعتبار دلالته على فعل متعد أو فعل مجاوز، مثل الخالق والرازق والمحيي والمميت، هذه الأسماء الأربعة ولها نظائر كثيرة نثبت منها كم أمر لله؟ ثلاثة: الاسم والصفة والحكم. الخالق الخلق يخلق، الرازق الرزق يرزق، المحيي الإحياء يحيي، المميت الإماتة يميت. قال أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، وذكر هذه الأسماء، قال: وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، أفعال الله كلها صادرة عن أسمائه، وأسماؤه كلها حسنى، ومعنى كلها حسنى أي دالة على صفات الكمال. إذن أفعاله سبحانه وتعالى الصادرة عن أسمائه، وكل أفعاله صادرة عن أسمائه، كلها خيرات محضة، كلها خيرات محضة لا شر فيها. فإذا الشر كما جاء في الحديث، والشر ليس إليك، الشر لا يدخل في أسمائه ولا يدخل في صفاته ولا يدخل في أفعاله، لأن أسماؤه حسنى وصفاته وفعاله عن أسمائه، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولا يضاف إليه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها. قال: لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، لاشتق له منه اسم، يعني من هذا الفعل، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، يعني لكان بهذا الأمر يوجد في بعض أسمائه ما ليس موصوفا بهذا الوصف،